الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: قوله إذا أنزل الله بقوم عذابا، أي عقوبة لهم على سيء أعمالهم. قوله أصاب العذاب من كان فيهم، المراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأيهم، قوله يعني بارك الله فيكم مثل قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ينزل العذاب فيصيب المخطئ والبريء، يصيب العذاب المذنب والبريء، والعقوبات تختلف، منها ما تنزل على المذنب وحده كما لو سقط من جبل أو حصل له حادث سيارة أو مسكه شورت كهرباء مثلا. هذه عقوبة على الجاني وحده. وقد تأتي العقوبة وتصيبه وتصيب غيره، كما لو كان مثلا في حادث سيارة جماعة، المذنب واحد والعقوبة عليه والإصابة لهم أجمعين. وربما نزل القحط فيتعذب أناس لا شأن لهم بذلك الذنب، بل إن الحيوانات تتضرر من القحط. نعم. قال: والمراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأسهم رأيهم. قوله: ثم بعثوا على أعمالهم، أي بعث كل واحد منهم على حسب عمله، إن كان صالحا فعقباه صالحة وإلا فسيئة، فيكون ذلك العذاب ظهره نعم فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعا: إن الله إذا أنزل سطوة بأهل نقمة إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم، ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم. وأخرجه البيهقي في الشعب، وله طريق وله من طريق الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عنها مرفوعا: إذا ظهر السوء في أرض أنزل الله بأسه فيهم. قيل: يا رسول الله، وفيهم أهل طاعته؟ قال: نعم، يبعثون إلى رحمة الله تعالى. قال ابن بطال: هذا الحديث يبين حديث زينب بنت جحش، حيث قالت: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلام بالمعصية. قلت: والذي يناسب كلامه الأخير حديث أبي بكر الصديق، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قلت: الذي يناسب كلامه الأخير حديث أبي بكر الصديق، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وأما حديث ابن عمر في الباب وحديث زينب بنت جحش فمتناسبان، وقد أخرجه مسلم عقبه، ويجمعهما أن الهلاك يعم الطائع مع العاصي. وزاد حديث ابن عمر أن الطائع عند البعث يجازى بعمله، ومثل حديث عائشة معروف مرفوعا. العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت، هذا البيت، يعني يريدون بالبيت شرا. والمراد بالبيت الكعبة، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس، قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. أخرجه مسلم، وله من حديث أم سلمة نحوه، نعم، وله من حديث أم سلمة نحوه ولفظه. فقلت يا رسول الله كيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم، ولكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. وله من حديث جابر رفعه يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال الداودي معنى حديث ابن عمر هذا الذي سمعتمه، إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. قال الداودي معنى حديث ابن عمر أن الأمم التي تعذب على الكفر يكون بينهم أهل إيمان نعم. قال معنى حديث ابن عمر أن الأمم التي تعذب على الكفر يكون بينهم أهل أسواقهم ومن ليس منهم، فيصاب جميعهم بآجالهم ثم يبعثون على أعمالهم. ويقال إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم 15 سنة قبل أن يصابوا لئلا يصاب الولدان الذين لم يجري عليهم القلم انتهى. وهذا ليس له أصل، وعموم حديث عائشة يرده. وقد شهدت السفينة ملأى من الرجال والنساء والأطفال تغرق فيهلكون جميعا، ومثله الدار الكبيرة تحرق والرفقة الكثيرة تخرج عليهم قطاع الطريق فيهلكون جميعا أو أكثرهم، والبلاد من بلاد المسلمين يهجمها الكفار. فيبذلون السيف في أهلها، وقد وقع ذلك من الخوارج قديما، ثم من القرامطة، ثم من التتر، أخيرا لعله التتر، والله المستعان. يعني المراد من جمع هذه الشواهد أنه نعم يرد على الذين يقولون إن النساء تعقم قبل نزول العقوبة 15 سنة، فرد عليه بهذه الأمثلة. قال القاضي عياض أورد مسلم الحديث جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه، أورد مسلم حديث جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه، عقب حديث جابر أيضا رفعه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يشير إلى أنه مفسر له، ثم أعقبه بحديث بعثوا على أعمالهم، مشيرا إلى أنه وإن كان مفسرا لما قبله لكنه ليس مقصورا عليه، بل هو عام فيه وفي غيره. يعني ما وجه الشاهد؟ أورد حديث مسلم، هذا مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه، ثم عقبه بحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو أحسن الظن بربه. خيرا. ثم عقبه بحديث ثم بعثوا على أعمالهم، مشيرا إلى أنه وإن كان مفسرا لما قبله لكن ليس مقصورا عليه، بل هو عام فيه وفي غيره. ويؤيده الحديث الذي ذكره بعده، ثم يبعثهم الله على نياتهم، انتهى ملخصا. والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب والعقاب، بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته. وجنح ابن أبي جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك إنما يقع بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يلزم، لا يكون كلهم. وأما من أمر بما أمر ونهى فهم المؤمنون حقا. لا يرسل الله عليهم عذابا بل يدفع بهم العذاب. ويؤيده قوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينه عن المنكر وإن لم يتعطى قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا بحديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من بلاد الكفار ومن الظلمة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرضى بأفعالهم. يعني أن بقاءك عندهم قد يكون في الوقت الذي ستنزل فيه العقوبة، فإن أعان أو رضي فهو منهم. ويؤيده أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسراع في الخروج من ديار ثمود. وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل، نعم، لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من عمل سيء. فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولو ولم ينكر عليهم، فكان ذلك جزاء له على مداهنته. ثم يوم القيامة يبعث كل منهما فيجازى بعمله. في الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن، فكيف بمن رضي، فكيف يمر، فكيف بمن عاون، نسأل الله السلامة. قلت وما اقتضى كلامي أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة العصاة، وإلى ذلك جنح القرطبي في التذكرة وما قدمناه قريبا أشبه بظاهر الحديث. وإلى نحوه مال القاضي بن عربي، وسيأتي ذلك في الكلام على حديث زينب بنت جحش أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، في آخر كتاب الفتن إن شاء الله. يقول ها هل تنصحون بالتعلم على أيدي الحزبيين وعلى رأسهم مثل خالد الراشد وعايض القرني؟ هؤلاء ليس لهم دروس، وليس من شأنهم أنهم يجلسون للتعليم. ويقول هل تنصحون بالاستماع إليهم؟ بعض الشباب يقول إنهم مؤثرون وأنهم على السنة. الكلام الأخير غير صحيح، لا مؤثرون ولا على السنة، لأنه قضية استثارة عواطف دون أن يكون محررا لباب المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ننصح بالاستماع إليهم ولا بالتتلمذ على أهل البدع، ولا أن يبقى الرجل عاميا خير من أن يتتلمذ على أهل البدع. قال هل تجوز الصلاة خلف رجل يأكل الربا ويده مقطوعة من تحت المرفق؟ لا دخل لليد، يعني يقول لك أنه ناقص الوضوء، لا ما هو ناقص، وضوءه هكذا يغسل يده ما فوق المرفق، هذا الذي أبقى الله له وهذا الذي أعطاه. لكن أكل الربا يعتبر معصية، الصلاة صحيحة والإثم عليه. أحد الأخوة يقول أن شخصا قال له ماذا تنقمون على محمد المهدي، فما درى ما يقول. أنت قد تكون معذورا، لأنه هدأ بعدما صادم أهل السنة وصارع، وهدأ منذ فترة ولجأ إلى المناهج السياسية والحزبية، فلهذا بارك الله فيك قد تكون تخفى عليك أشياء كثيرة. فأهل السنة ينكرون عليه الحزبية بجميع صورها وأشكالها، البيعة والإمارة والتنظيم السري، كل هذا موجود عنده. والولاء الضيق والطعن في أهل السنة ومراكز أهل السنة وغير ذلك. فعلى كل حال الكلام كثير وقديم لا يتسع له هذا الوقت. كلام الشيخ مقبل: أخسر اليمنيين صفقة محمد المهدي، جزاه الله خيرا. كان من كلامه أنه يقول أننا جعلنا الشيخ مقبلا إلها يعبد من دون الله. قال: عبد يقدس في دقائق عمره، لا تعجبوا من كثرة الأنداد. يقول جعلناه ندا لله، حسبي الله، كذب والله، لله الأمر. إلهنا بارك الله فيكم.